بابه دوني، وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له: يا مؤمن، إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار. وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني، أي والد كنت لك فيثني خيرا؟ فيقول له: يا بني، إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول له ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول إلى آخر ما ذكره في هذا الأمر، وهو المذكور في قوله تعالى: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وكما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا التفسير المذكور عن الذي ذكر في هذا الأثر عن عكرمة أنه يشفع في إنسان في النار لينزل، يعني يخفف عن العقوبة، فهذا الأثر فيه ضعف كما ذكره المحقق هنا، قال سنده ضعيف لضعف حفص بن عمرو أو بن عمر وهو العدني، وكذلك إرسال عكرمة. وهذا لم يثبت إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع في عمه أبي طالب، وجده في غمرات من النار فأخرجه إلى ضحضاح يغلي منه دماغه، أما غير ذلك لم يرد. أما الشفاعة من المؤمنين بعضهم لبعض ومن المسلمين بعضهم لبعض فهذه واردة، لكن بعد أن يعرف النجاة، يعني بعد أن يعرف أنه مرضي عند الله عز وجل وأنه نجا، أما قبل ذلك ما يعطي شيء من الحسنات. فإذا عرف أنه نجا فعند ذلك تأتي الشفاعة بعد إذن الله عز وجل فيها. ثم قال: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى، الخائفون من ربهم الفاعلون ما أمرهم به. فهذا يدل على أن الذي لا يصلي فهو لا يخشى الله، لأن هذه أعظم فريضة بعد التوحيد. فإن كان لا يصلي فهو لا يتعظ قطعا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أما إذا لم يصلوا فإنهم لن يتعظوا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم، الذي يترك الصلاة ولا يصلي هذا والعياذ بالله عرض نفسه للكفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن عمل عملا صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه، يعني لا يظن أنه إذا عبد الله إن الله يستفيد من عبادته، الله غني كما مر معنا، فهو الوحيد العابد هو الذي يستفيد من عبادته. وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمآب، وهو سريع الحساب، وسيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وهذا مثل يضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، وما يستوي الأعمى والبصير، فالكافر مثل الأعمى والمؤمن مثل المبصر، ولا الظلمات ولا النور، فإن المهتدي مثل النور والكافر هو في الظلمات، ولا الظل ولا الحرور، يعني الظل البارد ليس مثل أن تكون في الشمس المحرقة. وما يستوي الأحياء والأموات، فإن الكافر مثل الميت الذي لا ينتفع به، والمؤمن مثل الحي. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما فرق وبون كثير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكما قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون، والكافر أعمى وأصم في ظلمات لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء، أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. وما أنت بمسمع من في القبور، أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركين الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. يعني ليس عليك إلا أن تنذرهم، إن أنت إلا نذير، ما عليك إلا البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني تبشر أهل الإيمان وتنذر أهل الكفر. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقوله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، فإن كل نبي معه من الآيات ما على مثله آمن البشر، فالحق واضح، لكن هؤلاء انصرفوا عن الحق. ولهذا بين أن أمم كثيرة كذبت الأنبياء مع أن معهم بينات، فهي معجزات باهرات وأدلة قاطعات، ومعهم كتب، وبالزبر أي بالكتب، وبالكتاب المنير أي الواضح البين. ثم أخذت الذين كفروا، أخذهم أخذ عقوبة على كفرهم، ومع هذا أي أخذتهم بالعقاب والنكال، فكيف كان نكير، أي فكيف رأيت إنكاري عليهم، إنه عظيم شديد، يعني الأمم السابقة التي أبناها الله عز وجل. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أرأيتم كثرة الآيات التي تستعرض بيان حكمة الله في هذا الكون وبيان قدرته. يعني مر معنا الحديث عن البحار، مر معنا عن السماوات، مر معنا عن الشمس والقمر والنجوم، هنا يتكلم عن إنزال المطر وإحياء الأرض بالمطر. وتصوروا أرض بغير مطر كيف يعيش الناس؟ من أين يشربون؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وهل يستطيع أحد أن ينزله غير الله عز وجل؟ ولا الرسل لا ينزله إلا الله عز وجل. ولهذا لما أجدب المسلمون ما قالوا يا رسول الله أنزل علينا مطر، قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، لأنهم يعلمون أن المطر لا ينزله إلا الله. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وهذه أيضا دلالة على القدرة، الماء واحد والأرض واحد والثمرات مختلفة، الأرض واحدة والماء واحد والثمرات مختلفة ألوانها، والأرض الجبال أيضا مختلف ألوانها، جبل أسود جبل أحمر جبل، فهذا يدل على القدرة، ليست كلها نمط واحد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار الذي تعرفون، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أي خلق ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد طرائق في الجبل مختلفة الألوان أيضا. قال ابن عباس الجدد الطرائق، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي. وغرابيب سود قال عكرمة الغرابيب الجبال الطوال السود. وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب، يعني غاية بس أسود غربيب. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية هذا من المقدم والمؤخر، أي كأن قال وسود غرابيب. وقوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني حتى الناس فيهم الأصفر فيهم الأحمر فيهم الأسود فيهم الأبيض، وكذلك الحيوانات، أي كذلك الحيوانات من الأناس والدواب وهو كل ما دب على القوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام كذلك هي مختلفة أيضا. فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم، يقصد بالطماطم الذين طماطم يعني أعاجم لا يفصحون، وطماطم في غاية السواد وصقالبة وروم في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات للعالمين. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ختم هذه الآيات بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يعني العالمين بصفات الله وبقدرته هم أشد الناس خشية الذين يعلمون ذلك، وأما الذي يجهل فهو ما يخشى، كما ذكر ابن عباس قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير هم الذين يخشونه. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله، يعني الذي يخشى الله هو الذي يرتدع عن معصيته، فقد حصل عنده من الخشية ما يحول بينه وبين الوقوع في المعصية. وأيضا جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وورد عن ابن مسعود أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية، ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية، يعني ليس العلم هو كثرة المعلومات التي عند الإنسان فحسب، وإنما العلم الحقيقي هو قوة الخشية عند الإنسان بحيث يخشى الله سبحانه وتعالى، وهو يريد بهذا العلم النافع، يعني العلم النافع للإنسان هو الذي يحمله على الخشية. وعن مالك قال إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. وقال أحمد بن صالح المصري معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وإنما العلم الذي فرضه الله أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة. وما جاء عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية. يقصد أن العلم ليس بكثرة الرواية، يعني أن المعلومات هذه لا بد من الرواية حتى تعلم ما جاء في الكتاب والسنة، لكن العلم الذي تنتفع به هو الذي تدرك معانيه وتعمل به، فهذا هو الذي يحدث عندك الخشية. وليس المراد من كلام السلف هو تزهيد الناس في الرواية، لا، نحن مأمورون بالعلم وليس نزهد في الرواية، وينتظر الإنسان أن يقذف في قلبه العلم، لا بد من السبب وهو أنك تتعلم، فهذا العلم سبب للخشية، فقد تتعلم ولا توت الخشية، وقد تتعلم ويقذف الله في قلبك نورا وتأتيك الخشية. أما خشية من غير علم فهذا لا تستفيد منها، لأنك لابد أن تعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لابد فيه أن يكون فيها الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هنا يعني كلام مفصل في ما يتعلق بالعلماء منقول عن سفيان الثوري، وإن كان المحقق ذكر أن في سنده مقال، وهو كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. والكلام كله قريب مما مر، إلا أن معرفة الله لا تأتي إلا عن طريق علم، يعني معرفة الله لا بد أن تعرف الله فاعلم أنه لا إله إلا هو، فلا بد أن تعرف الله حقيقة، ما يمكنك تعرف بدون علم، لا بد من العلم، لأنه شرط في عبادتك في صحة دينك أن تعلم. لكن الكلام يعني عن كثرة الرواية المراد أن الناس الإنسان قد يكون عالم بالله لكن ما يعرف حديث كثيرة وما قرأ كتب كثيرة، لكن عرف الفرائض، عرف التوحيد، عرف الواجب عليه، فهذا يكون يعني قد عرف ما يجب عليه. نقف عندنا، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.